القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنجح وتلات عيون تلات عيون كل هذا الحب ساعة لقلبك ساعة لقلبك ساعة لقلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة لقلبك ساعة لقلبك اوعى تكشر اوعى تكشر أبدا فيها أبدا فيها مين تضحك له إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاح. أصدقائي المستمعين في سهرة الراديو صديقي، ضيف اليوم هو صديق للراديو، هو واحد من أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون، متابع جيد للبرامج الإذاعية وعاشق الإذاعة المصرية، هو عضو نقابة الصحفيين المصريين الإلكترونية، عضو الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية، نائب رئيس الاتحاد العربي للاتحاد الإلكتروني. حقيقة إلكترونية إلكتروني، يعني حاجات كتير احنا هنعرف منه قبل ما نتكلم عن السهرة. إيه حكاية الإلكترونية؟ أستاذ محمد الطواب، برحب بحضرتك معانا ونورت مسبيرو كله. أنا خليك بنور حضرتك وأهلا بحضرتك والمستمعين. والحقيقة الإلكترونيات دي يعني هي لغة العصر زي ما بيقولوا، وإن حكاية الإلكترونية دي حكاية إحنا متأخرين فيها شوية، يعني العالم سبقنا بكتير قوي في خاصة في مجال الصحافة. هو بس في تصحيح صغير، هو نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني. للإعلام الإلكتروني. فحضرتك هو الصحافة بشكلها العادي التقليدي اللي إحنا نعرفه يعني في طريقه، مش هنقول محلال، ولكن بالفعل في صحف ورقية ابتدت تتوقف عن الصدور، ويستبدلوا الصحيفة الإلكترونية بصحيفة ورقية لمميزات عديدة، مميزات كتيرة جدا. يعني الصحافة الإلكترونية مميزاتها ان حضرتك اون سبوت او في نفس الوقت نفس حدوث الحدث ببلغ جريدتي او ببلغ الديسك بتاعي المركزي اللي موجود، بقول له حصل كذا في الحته الفلانيه، وادي الصوره، برفع له الصوره على الانترنت، سرعه الحدث بقى، سرعه الحدث في وقتها. وبعدين يعني بتتميز عن الصحافه الورقيه بان كل انواع الميديا موجوده فيها، الصوره، الفيديو، اي وسيله او اي ميديا ممكن تستوعبها الصحافه الالكترونيه، بعكس الصحافه الورقيه ان الخبر ده عشان انا شفته دلوقتي ورفعته على الهواء وكل الناس شافته في كل انحاء الارض، ان في حصل في ميدان التحرير حاجه او في اي مكان في مصر حاجه كل العالم عرفه، لازم استنى لتاني يوم الصبح عشان الجريدة تطلع. فعندي ميزه ان انا يعني الحاجه الحدث في وقته اون تايم بالظبط. الجريده الورقيه على ما اجي تاني يوم اشتريها، بشتريها عشان احتفظ بحاجه تانية، او معلش سوري في التعبير، الورقه استفيد بيه، انما الخبر نفسه لو انا بدور على الخبر وسرعه الخبر فالخبر موجود في الصحافه الالكترونيه. في صحف اوريدي حددت لنفسها مواعيد انها تتوقف عن الصدور كصحف ورقيه، تتوقف تماما عن الصدور، عن الصدور كصحيفه ورقيه يعني، ولا بتبقى يعني مش جنب ورقي الى جنب. لا أنا مش جنب الى جنب، يعني وفي اللي حصل عندنا في مصر والحادث في معظم انحاء العالم ان الصحيفه الورقيه او المجله الورقيه بيقابلها على التوازي العدد الالكتروني عشان يبقوا متواكبين مع العصر، عشان يقدر يعمل السبق، لان برضه الصحافه الالكترونيه فيها سبق. يعني الخبر اعرفه دلوقتي انا لو اذعته قبل زميلي بدقيقه واحده انا اللي السبق. يعني شوف حضرتك الفرق دي. أكيد. الجرايد كان ممكن يقعد يوم عشان يحقق سبق صحفي، يقول لك انا امبارح نشرته، انما الجرايد الصحافه الالكترونيه يقول لك انا بقى لي 3 دقائق نشرته، جريده كذا او جريده كذا او كذا هي بعد بدقيقتين او بثلاثه. شوف حضرتك السرعه والوقت والدقه. استاذ محمد الطواب، هو طبعا ان احنا نواكب العصر والتكنولوجي والحاجات الجميله دي مهمه جدا، بس على فكره احنا كشعب بنحب دايما ايه، ما زلنا متمسكين بالعادات والتقليد، والتقاليد بتاعتنا. بالزبط. يعني في ناس يقولوا لا احنا ما نحبش نقرا الكتاب على الـ لا على الـ الكتاب، الكتاب بوضع خاص. وبرضه الجرايد، لا صدقني في الجرايد ناس مزاجها حتى تمسك الجورنال يقروه في وسائل المواصلات. بس بالظبط بالظبط. بس دلوقتي في تاب والتابلت وفي الحاجات اليدويه، الهاند بوك والحاجات دي، بيقدر يقرا اللي هو عايزه مش برضه، كل الناس يا وهو استاذ ماشي في محمد المواصلات على وبيقرا فكره، قران وبيعمل كل حاجه. مش كل الناس برضه، في ناس برضه والله ما زالت بتحب تشتري الجرايد وتقعد تقراها. في الناس القدام بقى اللي زي حالتنا العواجيز، بس انا لا خلاص ما الحمد انت لله حضرتك اهو. انا عجوز، بس خرجت من الاطار ده. بس برضه حضرتك برضه كنت عايز اعقب على حكايه الصحافه الالكترونيه ومميزاتها. برضه الواحد يعني لازم يبقى محايد وموضوعي. الصحافه الالكترونيه برضه ليها عيوب. العيوب ان سهوله الحصول على الخبر وسرعه الحصول على الخبر بتخلي الناس بدون تدقيق وبدون يعني تاكد من مصدر الخبر او ما الى ذلك، بيتناقلوا الاخبار بشكل اوتوماتيكي، بشكل ممكن يحصل ان خبر خطا او خبر مجرد اشاعه او خبر شائعة. يعني بسرعه البر ينتشر في كل الجرائد الالكترونيه. طبعا مش كلها، ولكن في ناس ما بتتراعيش الدقه والمصداقيه. وبعدين في حاجه تانية، الصحافه الالكترونيه، الصحيفه الورقيه في مدقق وفي مصحح لغه وفي ناس قاعده وديسك مركزي وناس بتراجع ورئيس تحرير و و وما الى ذلك. السعي وراء السرعه والسبق والترافيك، حاجه اسمها الترافيك عندنا في الصحافه الالكترونيه، ترافيك يعني ان انا الموقع بتاعي يحقق اعلى نسبه مشاهده واعلى نسبه قراءه. الترافيك ترافيك ده غير الجرافيك. ده غير الجرافيك خالص. الترافيك ده انا احقق اعلى نسبه. ففي الناس بتعمل من اجل الحصول على الترافيك، ممكن يجيب خبر مثير جدا، يجيب خبر نص صح ونص غلط، يجيب خبر عنوانه مثير جدا وفي الاخر خبر في المحتوى يبقى في المتن بتاع الخبر ملوش علاقه بالخبر، ينشر خبر خطا او مش صحيح لمجرد ان هو عشان يبقى السرعة. موجود عشان السرعه، ما يتاكدش. وفيها قواعد، يعني في قواعد الناس المحترفه، لان الصحافه الالكترونيه برضه ليها دراسات وليها قواعد وليها اصول وبندرسها وزمايلنا بيدرسوها حتى في كليات الاعلام. ازاي يتاكد من الخبر صح، ازاي يتاكد من المصدر صح، ازاي يوصل للخبر اذا شك فيه يبقى يقدر يجيب مصدره، الصوره حتى لو الصوره مش حقيقيه ممكن يعرف الصوره ازاي حقيقيه او مش حقيقيه بطريقه معينه، بيدور على جوجل بشكل او باخر بشكل احترافي شويه، مش مجرد انه ياخد الصوره يروح ناقلها، مش عارف مين شايل ايه وواحد شايل ايه وواحد بيضرب نار مش عارف فين، يبقى ده صحيح. لا، لان عندنا فوتوشوب وعندنا حاجات ممكن كل حاجه. هي حلوة ومشوقة جدا، بس زي ما قلنا ان كل حاجة ليها لا عيوبها عيب. ما انا قلت ومميزاتها، لحضرتك ان ممكن بتطلع اخبار، بس الصحفي احنا لازم مش نواكب مدقق الحدث اللغه، برضو. مش مدقق في اللغه، عنده اخطاء املائيه، عنده اخطاء نحويه، ومجرد الخبر يجري ويمشي، هو يهمه العنوان ويهمه يبقى اونلاين يبقى والناس. لازم تدريب في الأول. هو في تدريب للناس، وعندنا النقابه بتعمل تدريب لكل الناس نقابة ودورات صحفيين. نقابه الصحفيين الالكترونيين. الأستاذ محمد الطواب، المستمع اللي بيعشق الإذاعة المصرية، إيه رأيك بقى نعود الآن إلى تفضل. سهرة الراديو صديقي؟ تحت أمرك. الراديو بقى صديقك المقرب، أيوه، من إمتى وهو رفيقك؟ مش عايز أقول قبل ما اتولد، لأن كمان والدتي الله يرحمها يعني كان عندها 2 راديو، واحد في المطبخ وواحد في أوضتها، لا يمكن تسيب الراديو. أنا ورثت عنها الحكاية دي. وانا الراديو بتاعي لو انا نايم والراديو بتاعي حتى تفاقم، بالعكس يعني الناس بتنام كلها على صوت الراديو. صوت راديو، ما اقدرش انام غير الراديو يكون شغال. طبعا واجهتني مشاكل كتير قوي مع مراتي اول ما اتجوزت. هي ما بتحبش مش ما بتحبش الراديو، بس بتحب تنام في هدوء وسكينه. انا الراديو لازم يبقى شغال. ابتدت بقى هي يعني مين اللي اتعود على العادات التاني؟ لا هي طبعا اتعودت على عادتي طبعا. بس في الاخر بقى يعني ابتدت بقى خلاص، يعني هي كمان تجيب راديو تسمع هي كمان. خلاص عودتها يعني. طب كويس يعني. كويس. امي الله يرحمها كانت يعني علمتنا كتير قوي، علمتنا ازاي الراديو نسمع ونسمع ايه ونسمعش ايه. كانت بتحب فريد الاطرش جدا جدا، يا سلام، كانت تغني لنا عشاق على فريد طول، كتير قوي تغني لنا على طول اغاني فريد. هي صوتها كان صوتها كويس حلو. جدا، وبس طبعا ما احترفتش ولا غنتش يعني الحاجات دي. بتغني لكم. وهي ما كانتش يعني ما كانتش خريجه جامعه ولا حاجه، كانت ابتدائيه، بس كانت بتعرف بس بتعرف تقرا وتكتب تكتب او ومثقفه بتعرف يعني. فرنساوي شويه، وبتقرا الجرايد وتقول لنا كل حاجه وتحلل لنا افلام وتقول لنا كويس انتوا ايه قوي. ونشوف ايه، ثقافه حلوه قوي. والفيلم يجي تقول لا انا شفته مع صاحبتي، وكانت صاحبتها من الفنانات زينات صدقي، وكان زينب يونس الله يمسيها بالخير كانت لسه عايشه، مطربه دينيه من عندها من البلد. كان في كمان عائله الاتريبي، سوري الاتريبي ومش عارف مين الاتريبي، كلهم من عندهم من البلد، كانوا صديقات بلد ايه؟ من حته اسمها بالاسف بعد المنصوره، ايوه، في الدقهليه. فكانوا يعني هي انا وانا صغير رحت معاها بيت توفيق الحكيم عند صديقتها هناك، ورحت معاها بيت وشفت سيد مكاوي هناك الله يرحمه، الله يرحمه، وسلمت عليه وكان ليا ان انا كنت مبسوط جدا سيد مكاوي. رحت اماكن كتير معاها، شفت ناس كتير قوي، شفت الله يرحمه محمد الكحلاوي الله يرحمه في الجامع بتاعه في حته اسمها ابو سعود. انا وانا صغير يعني ابتديت اخش اسمع غنى، ومش اسمع اي غنى يعني، اسمع عبد الوهاب، فريد طبعا، الفن الاصيل والاصوات الجميله المحترمه. هي كمان كانت بتغني، فبقول لحضرتك انا الراديو، انا راديو صديقي من وانا لسه ما اتولدتش، لان اكيد كانت بتسمع وانا لسه ما اتولدتش للدنيا. ما هو الطفل بيحس بالام وهو طيب. استاذ محمد الطواب، على روح الوالده اللي كانت عاشقه لصوت الموسيقار فريد الأطرش، ايه رايك؟ هي كانت بتحب اغنيه ايه واحنا للربيع؟ الربيع مش ممكن، الربيع يعني كانت ما تسمعهاش. لمين بتضحك يا صيف لياليك وأيامك وأيامك؟ الأستاذ محمد الطواب، عضو نقابة الصحفيين المصريين الإلكترونية، عضو الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية، نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني. بعد كده بقى كنت بتستمع إلى إيه في الراديو؟ ليه ذكريات برضو لا تنسى؟ والله أقول لحضرتك أنا يعني تكويني الشخصي، شخصيتي وكل ما يعني أدين به معلومات وثقافة وفن وكل حاجة من الراديو. أولا أنا عمل حاجة عندي اسمها المسرح الذهني، كلنا عارفين المسرح الذهني طبعا، إن أنا أتخيل أسمع الخيال، أسمع وأشوف، يعني أغمض عيني وأشوف طبعا أكيد. ولدرجة إن أنا كنت في مسلسلات كتير جدا اتحولت لأفلام، فكنت أنا بمسرح الذهني أستنى الفيلم لما ينزل أشوف أنا شفتها زي ما هو عملها ولا أنت أخرجتها زي ولا أخرجتهاش. فكنت بفاجئ ان انا فعلا في حاجات كتير قوي زي ما كنت متخيلها وزي ما شفتها، يعني ما كنتش بترفضها لما بتشوفها في التلفزيون. في ناس كتير كنت بشوف لهم كده. كمان ساعدني في ان انا اكتب للمسرح، بكتب للمسرح بكتب ما بخليش المخرج يعني تقريبا ما بخليش المخرج يعمل حاجه، او يعني المخرج بيعمل ميزانسين بيعمل مش عارف ايه كتبت ايه للمسرح استاذ محمد؟ والله انا كتبت مسرحيات فصل واحد كتير واشتغلوها الزملاء في الجامعه، منهم استاذ اسماعيل عبد الفتاح كنت عملت له حاجه، مخرج مونودراما، مخرجنا الاذاعي مونودراما في الجامعه، واشتغلت معاه هو بقى كممثل، واشتغلت معاه كمخرج برضه مساعد مخرج. فكتبت نصوص كتير وان مونو دراما يعني وان اكت بلاي، يعني هي مجموعه مسرحيات كنت المفروض انا اطلعها في كتاب بس للاسف لسه ما طبعتهاش، ما عنديش وقت اطبعها. فالحمد لله واشتغلت مخرج الصحافه منافس. الالكترونيه تساعدك ان انت تكتب والله الحاجات دي على لا هي كلها مكتوبه كلها موجوده، بس يعني عارف حضرتك ان انا نزلها بقى مطبعه وناشر ومش عارف ايه وحاجات كده، هي دي شويه يعني كلها موجوده، مسودات موجوده جاهزه منقحه ومتراجعه ومتراجعه نحويا وكل حاجه ولغويه ولغويا، انما لسه مش عارف اتاخر شويه، مع الوقت بيجري وربنا يستر ان شاء الله اقدر تلحق. اعملها يعني. طيب انت قلت لي ان انت سمعت حاجات في الراديو ايوه وشفتها بعد كده في التلفزيون، بالظبط انت اللي اخرجتها بخيالك، بالظبط. طب احنا عايزين حاجة من الحاجات اللي انت استمعت اليها وشفتها في التلفزيون. يعني اقول لحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم، كل مسلسلات شوكارو في قلب المهندس اللي اتعملت افلام، شنبو، شنبو في شنبو في المصياده، المصياده، العتبة جزاز العتبة مثلا، جزاز، ايوه، كان في اخطر رجل في العالم، كان في حاجات كتير قوي عملتها شفتها وتخيلتها، ولما شفتها ما كانش مفاجأة طب بالنسبة اختار لي. لنا حاجة نسمعها دلوقتي. العتبة جزاز والسلم نهيله في نهاية العتبة جزاز شويكار وفؤاد فؤاد المهندس. المهندس هنا القاهرة. العتبة جزاز والسلم نايله في نايله، أهل عزاز خدوا بالكم من اللي أنا قايله، العتبة جزاز والسلم نايله في نايله، أهل عزاز خدوا بالكم من اللي أنا قايله. أهلا مرحب، ايه اخبارك صاحبك؟ انا بحفظ اسرارك، بس هقول لك سر خطير، دردش كل سر كبير، اسمع بقى انا عندي كتير، حسك عينك تكشف سر ولا تلمح ولا تقر، حسك عينك تكشف سر ولا تلمح ولا تقر، اوعى يغرك حد يجرك يلقط منك المقدر. لا دي العتبة جزاز والسلم نايله بنايله، أهل عزاز ما هو ده كلام اللي أنا قايله. العتبة جزاز حلقات فكاهية يكتبها عبد المنعم مدبولي، بطولة شويكار فؤاد المهندس، بالاشتراك مع عباس فارس، ويخرجها محمود يوسف. ادخل افندم. نعم التقرير يا فندم اللي قلت لي خلصها. وفين الموظف الجديد اللي قلت لك تبعتهولي؟ ما جاش ليه؟ قلت له يا فندم وجاي حالا. الساعه كام دلوقتي يا استاذ؟ الساعه يا فندم 10:30 و3 دقايق. يعني خدت 3 دقايق زياده عن الميعاد المحدد. انا قايل لك يا افندم التقارير دي تخلصها في نص ساعه، يعني 30 دقيقه. ما جبتهم ليش ليه بالظبط بعد 30 دقيقه؟ ما هو انا يا فندم انت تنكتم، اما اقول دول يخلصوا في 30 دقيقه وتجيبهم بعد 33 دقيقه تبقى موظف مهمل، موظف متراخي، موظف متكاسل، موظف متقاعس. ادخل. صباح الخير يا فندم. نعم انا يا فندم. انت ايه يا فندم؟ حضرتك جاي تعطلني؟ مش شايفني منشغل؟ مش شايفني منهمك؟ لا مؤاخذه يا فندم، حضرتك اللي بعتلي. بعتلك تقوم تخش وتقف ساكت لحد ما اخلص اللي في ايدي، وبعد ما اخلص اللي في ايدي واقول لك نعم تبقى تتكلم. حاضر يا فندم. ايوه يا استاذ. نعم انا يا فندم. انت تتكتم، انا بكلم اللي فندم اللي واقف جنبي. متاسف يا فندم، لما بقول لك انت نعم تبقى انت اللي تتكلم. حاضر يا فندم. ايوه يا استاذ. نعم ما بتردش ليه يا افندي؟ ما انا يا فندم مش عارف اذا كانت نعم دي ليا ولا للاستاذ. تبقى حضرتك غبي، لاني لسه ما خلصتش الشغل مع الافندي، يعني نعم تبقى موجهه للافندي. حاضر يا فندم متاسف. اتفضل بقى يا استاذ اتكلم. نعم انا يا فندم. لا مؤاخذه يا فندم. اتكلم يا افندي. ما عملتش حسابك ليه وضيعت 3 دقايق من وقت المصلحه؟ معلش يا فندم انا متاسف. مفيش حاجه هنا اسمها متاسف يا فندم. اخرس، لازم تعرف يا افندي ان وقت المصلحه سمين، ولما كل ساعه من وقت المصلحه يضيع منها 3 دقايق يبقى بنضيع في اليوم 24 دقيقه، يعني بنخسر في الشهر 24 في 30 ب 720 دقيقه، يعني يبقى في خساره في السنه 720 في 12 ب 8640 دقيقه، نقسم 8640 على 60 يبقى في خساره 144 ساعه، وال 144 ساعه دول يكلفوا الدوله حوالي 2880 جنيه، ولما حضرتك تضيع على الدوله 2880 جنيه تبقى موظف مختلس، يعني تتقدم للمحاكمه وتاخد 6 اشهر، وعشان كده بدل سجن 6 اشهر هتاخد خصم يومين. اتفضل، مع السلامه. متشكر يا فندم. ما تنساش تبعت للموظف الجديد. ما هو ده يا فندم اللي واقف قدام حضرتك. طب مع السلامه انت. حاضر يا فندم. انت الموظف الجديد؟ ايوه يا فندم. استاذ محمد الطواب نائب رئيس الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني وصديق الراديو، انا عارفه ان حضرتك عندك ابناء ربنا يخليهم لك، منهم الدكتوره امل. امل، هل ابنائك واللي احنا عايزين نعرفهم دلوقتي برضو من عشاق الراديو؟ والله هم بيسمعوا. بيسمع. بس ما اعرفش بيسمعوا ايه، لان حضرتك ما تقدرش تسمع، حط كله حط هيدفون في على ودانه او حط سماعه. بس هم اعرف ان هم بيسمعوا غنى كويس قوي، ومش زي الغنى الجديد. يعني انا يعني مثلا نقول مثلا دكتورة امل بتحب مين مثلا من المطربين بتحب تسمعه؟ امل بتحب يعني اصاله، مش عارف ايه الجداد برضو، بس اللي هم اصحاب الاصوات المحترمه، وهي صوتها حلو. انا بقعد اسمعها يعني طالعه لجدتها بقى. هي انا بسمعها وهي بتغني، بس ما برضاش اقولها حلو، بخاف اقولها حلو. ما مش عايز. مين تاني؟ عندي اسماء في ألسن سنه رابعه السنه دي، زواقه برضو. وبتكتب شعر وبتكتب قصه كده، يعني فوجئت انبهرت بقى. انبهرت لما لقيت كتابات بقولها بتاعت مين دي، قالت لي بتاعتي، قلت لها لا يعني طب ما قلتيش ليه. ففعلا هي بتكتب حاجات تستحق انها تتقري. والادب الانجليزي طبعا بيأثر عليهم تاثير كبير يعني. وعندي ايمان بقى دي مش مصريه، دي خواجايه. ما بتسمعش عربي، تسمع انجليش. وبتقرا نوفلز وشورت نوفلز ولونج نوفلز لا يعني مش مصريه، خواجايه. وده بيضايقني منها يعني، ما بحبهاش، ما بتحبش تسمع عربي خالص. وهادي بقى اخر واحد. ده هادي في سنه 6 ابتدائي السنه دي، وبتاع كوره ملوش دعوه بالسمع. طب استاذ محمد الطواب، يعني حضرتك انا شايفه ورقه كاتب فيها حاجات كتير قوي. انا عايز اقول للساده المستمعين الورقه دي ايه البرامج وايه الاغنيات اللي انت كاتبها بسرعه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول برامج طبعا بالسلامه لغتنا الجميله على الناصيه الى رباط البيوت الو من الحياه فيها برامج اختفت اغرب القضايا، في برنامج كان اسمه شريط كاسيت ودلع عايز ابقى لي واقفه عنده، على الماشي صبري سلام الله يرحمه ايام اذاعه الشعب، وبعدين بعد كده البرنامج العام، مجله الهوى، دقات المسرح مع الموسيقى، من تسجيلات الهواء، الاغاني الاصفهاني، سمسميه، كلمتين وبس، قبل فضيله مع الاباء شوبان هدى العجيمي. انا سجلت معاه حلقه زمان وانا صغير، كنت شوبان ساعتها لسه يعني. وقال الفيلسوف ما لا يطلب المستمعون، ده برضو برنامج لازم الواحد يقف مع وقفه. دكتور يوسف شاوي الله يرحمه. شاهد على العصر. غواص في بحر النغم. هنا القاهره. ما لا يطلبه المستمعون. ما لا يطلبه المستمعون، برنامج يعده ويقدمه دكتور يوسف شوقي. شعرك والجبين والوجه يالليل والنهار يا لالالي يا لالالي يا لالالي الليل والنهار طاهي والوجنات يا لالالي. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لقاءنا لقاء سمع، والسمع كتير قوي قوي، وحنبتدي بلحن من ألحان

عشان زكية. اسكت امي تسمع تزعل تبقى حكاية. تزعل تزعل ما هي دايما زعلانة معايا. واذا راحت وحكت وعرف حكايتنا ابويا. ده ابوكي صاحبي مضمون يبقى ويايا. في عندنا قلنا صور غنائية كلها. طبعا كان رأي الدين الأول كان على البرنامج العام دكتورة هاجر سعد الدين. في زهور بستان الحكمة لسه موجود. دعاء الصباح. وفي الأغاني الحلوة بتاعت الصباح اللي ما هتش بتتذاع. صباح الخير اللي معانا اللي كانت علامة من علامات الإذاعة. الواحد كان يمشي الصبح لازم يسمعها في كل الدنيا في كل القهاوي في كل الشوارع في كل الراديوهات. قليل أول ما بتتذاع. يا حلو صباح يا حلو طول. أجمل صباح عندي صباحك الوردي. حلاوة شمسنا الحلوة دي. في بقى بنرجع للبرامج تاني همس تاتاب. كان في برنامج تاني حوار مع مستمع ده اختفى. كان موجود زمان برنامج ألو. برامج الشعر والموسيقى في بدايل ليها بس ما كل البرامج دي ليها بدايل على فكرة يا أستاذ. تانية منها. ما احنا مش بنجدد بقى ما احنا بنجدد. يا أستاذ محمد يعني بس كان في برنامج بتاع المرحومة سروان محمود حسن سروان محمود الله يرحمها. كان برامج اللي أنا بحبها قوي. في برنامج ملوش مسيب ملوش بديل ما شفتش ليه بديل. برامجنا في الميزان. برامجنا في الميزان. ليه يعني إذا ما بتعملوش ليه يعني للنقد ولا مش عارف يعني لا يعني إن شاء الله يعملوه إن شاء الله بإذن الله. طبعا كتاب عربي علم العالم طبعا. مش ممكن لسان العرب برضو. كان في صورة غنية اسمها الفول. الفول المدمس. الفول المدمس. صح. المدمس برنامج تأليف طاهر أبو فاشا وإخراج أنور المشري. بياعي اللوز اللوز يا أبو العيال والطورة تسوى ريال يا لوز اللوز يا عاوز حاجة يا بابا؟ أيوة نزل البت تجيب لنا المدمس. المدمس. أنت مش عايز تقتنع ليه؟ المدمس بالثاء. المدمس بالسين. بالثاء. بالسين. بالثاء. بالسين. عبد الكافي. عبد الشافي. إيه الحكاية يا عم أنت وهو؟ اسمه المدمس. اسمه المدمس. مدمس ولا مدمس؟ ما ده احنا هناكله خلاص. ازاي؟ دول بقالهم اسبوع بيتناقشوا في الحكاية دي. انا قبل ما اطلع على المعاش حققت الكلمة دي ونشرت عنها بحث في مجلة البيان. اصل الكلمة جاية من الدمس والدمس هو الوقود من التبن وغيره وده اللي بيدمس فيه المدمس تبقى المدمس بالسين. أبدا الكلمة أصلها جاية من الدماثة وهي اللين والمكان الدمث هو المكان اللين السهل ورجل دمث الأخلاق أي سمح سهل والفول لا يؤكل إلا إذا دمث ولان والفول المدمث يعني الملين فهو مدمس بالثاء. مدمس بالسين. بالثاء. بالسين. بالثاء. عبد الشافي. عبد الكافي. يا اخوانا بقى ده بحث الناس تشغل وقتها بيه. امال ده بحث لغوي. اكلت الفول. الناس تبحث في زراعة الفول ولا في تحسين المحصول ولا في الافات الزراعيه اللي بتصيبه واحنا قاعدين نبحث ان كان بالسين ولا بالثاء. يظهر انك مش واخد بالك كويس من الفول يا استاذ محسن. لا ازاي حضرتك ما تعرفش ان طبق الفول هو الطبق المصري الصميم. الطبق الشعبي الديمقراطي. ديمقراطي. أي نعم، تجده على مائدة الغني كما تجده على طبلية الفقير، وهذه هي الاشتراكية. اشتراكية. عشان كده بيأمموه. ده انت يا سيدي ما تجدش حاجة برعنا في تصنيفها وتلوينها كما برعنا في الفول. احنا ناكلوا حراتي ومقالي ونابت ودمعة وبصارة وفولية وطعمية، اي والدة للفلافل. ومدمس. مدمس من فضلك. ومدمس يا أستاذ. بالساء. بالسين. بالساء. بالسين. عبد الكافي. عبد الشافي. يا أخوانا بالسين ولا بالثاء، إيه اللي هيحصل يعني؟ إزاي؟ طب إيه رأيك يا عمي إن المدمس مش بالثاء؟ كلمة الحق، بقالي أسبوع أقول له المدمس بالسين يقول لي بالثاء. طب ولا كده كمان؟ إزاي؟ الفول من أيام الفراعنة كانوا بيدمسوه، وكان له اسم هو اللي بنستعمله دلوقتي بس محرف. كان اسمه إيه؟ والله مش فاكره دلوقتي، لكن أنا هجيب لك كتاب يا عم. كتاب إيه؟ كتاب في أصل الفول وتاريخ الفول وحكاية المدمس كمان. طيب وتفطر معنا بكرة؟ لا لا لا، ده أنا جيت النهاردة بس عشان عم عبد الشافي. عشان تجيب لنا الكتاب وياك؟ ما أنا هبعته لكم برضو، ما يمنعش. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. اتفضل يا عمي، اتفضل اتفضل. اتفضل يا أستاذ. ياه، ايه ده كله؟ ده كله مدمس. مدمس من فضلك. مدمس ولا مدمس، الاصناف دي كلها فول. هذا بالزيت. ها؟ وذاك بالزبدة. ها؟ وذاك بالبيض. ها؟ وتلك صينية بالفرن. ما شاء الله ما شاء الله. الله، طيب ما تتفضلوا. طيب بس لا، اتفضل انت. هو انا حاكل لوحدي ولا ايه؟ ما هو معاك مجدي اهو. الله، وانتم؟ ما احنا اصلنا ما ناكلش الفول. ما تاكلوش الفول؟ ايوه. امال من الصبح بتتناقشوا فيه؟ ده مجرد بحث يا استاذ. في بقى مشكله فنيه بتضايقني، او مش بتضايقني، ارجو انها الناس تتغلب عليها. المشكله الفنيه دي الفتره الصباحيه، الفتره ما بعد الفجر او قبل الفجر، الفتره دي بيبقى فيها برامج ليها طابع خاص، لها طابع ديني، اقرب للوشوشه والهمس منها للكلام. فمهندس الصوت الموجود بتاع الهواء المفروض انه بيرفع شويه التون عشان الناس تسمع. وبعدين بعد كده، بعد الناس ما تسمع، يوطي تاني، لان المواد اللي بعد كده ما يحتملش ان الواحد يبقى يقوم مفزوع من الراديو يطفي او يوطي. ففاجئ حضرتك الناس بتتكلم همس، وبعد كده تروح جاء حاجه عاليه جدا جدا، لانه ما عملش حسابه ان البرامج اللي بعد كده لها طبيعه تانية تتناسب مع الوقت ده. ودي حاجه خلاص، احنا هنقول وهم هيسمعونا. اكيد يسمعونا ان شاء الله اكيد يعني، لان فعلا البرنامج العام انا بسمعها مع في اذاعات كتير، بس ما يهمنيش البرنامج العام. الأستاذ محمد الطواب، عضو نقابة الصحفيين المصريين الإلكترونية وعضو الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية ونائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني، أنا بشكرك جدا جدا، وسهرة سعيدة إن شاء الله. ربنا يخليك، متشكر جدا لحضرتك، وتحية لكل أسرة البرنامج وللجمهور المستمع. شكرا. في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاح، وكان معي من الهندسة الإذاعية أحمد حربي.